بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اتصالاتكم ونجيب على سؤال الأخت أم محمد من لندن. أيوة تفضل يا أختنا الكريمة. تفضل يا أختنا أم محمد. تفضلي. السلام عليكم. طيب الأخ محمد من سوهاج. أيوة. تفضل يا أخ محمد. أيوة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك بارك الله فيك يا شيخ. وإياك الله يحفظك ويرعاك. الله يخليك يا شيخ. أنت أنا من سوهاج يا شيخ. أهلا ومرحبا بكم. أنقل إليكم حب أهلي سوهاج. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه جميعا. يا شيخ أنت كنت من حلقتين في الأداب كنت أعلنت عن دورة فقهية يا شيخ. أيوة صحيح. في أي مسجد يا شيخ؟ طيب نكلمك على الدورة إن شاء الله. نأخذ الأخت محمد من لندن مرة أخرى. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ على كل حضرتك بتقدمه لنا وقناة الرحمة كلها. من فضلك يا شيخ أنا بحافظ الحمد لله رب العالمين من علي، بحافظ على قيام الليل والصلاة في أوقاتها والأذكار الصباح والمساء وأذكار قبل النوم، بس أنا مش عارفة دايما بحلم بأحلام مش كويسة، يعني دايما عندي أحلام مش كويسة لدرجة بقوم مزعوجة جدا من النوم مش عارفة ليه يعني. والحمد لله أنا بقالي فترة طويلة سنين طويلة ما بقطعش أبدا القيام أو الأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. هذه الأحلام يا أخت محمد، هذه الأحلام في النوم بعد الفجر بالذات. بعد صلاة الفجر، يعني أنا أصلي قيام الليل وأنتظر لصلاة الفجر، فأوقات كثيرة جدا أروح أصلي الفجر في المسجد مع زوجي، بعد كده أرجع يعني أسبح شوية وأنام تحصل لي الأحلام دي. أيوة أجيبك إن شاء الله. الأخ أحمد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟ سلمك الله وبارك فيك. الو. ايوه معك، تفضل حضرتك. حضرتك الله يكتب لك معانا البرنامج بتاعك اللي هو كان على قناة الناس من ساعة كده. ربنا يبارك فيك ويحفظك. بالنسبة لي للسحر او كده ان شاء الله يعني. ايوه مرحبا. كان لي اخت يعني تعبانة بقالها فترة كبيرة يعني، وعندنا ناس كتير وشيوخة كتير وكده يعني. نعم. ولسه لحد دلوقتي يعني ما فيش أي نتيجة أو أي رد فعل يعني للوضع ده. ما هي الأعراض التي تأتيها؟ يعني كل شهر بيظهر على تجديد كده مثلا، وتظهر مثلا بتنام فترة بتلات أربع أيام ولا بعدين متواصلين بدون أكل أو شرب أو أي حاجة خالص، والحاجة بتنفع على لسانها بتتكلم، لا مش هقوم، لا أنا هموتها، لا هعمل كده يعني. وهذا الذي ينطق على لسانها بصوت مختلف أم بصوتها هي؟ لا مش صحيح. الذي ينطق على لسانها بصوت مختلف؟ لا أكثر بصوتها هي بنفس صوتها يعني، صوت غريب كده مش مستبعها خالص يعني وكده. بنفس صوتها ولا تذهب في غيبوبة تامة؟ لا يا رب النايمة كده يعني، ايه نايمة وغن يعني تعب جامد يعني. هي بارك الله فيك تشعر بهذا الكلام وخارج منها، أم أنها تكون في غيبوبة تامة ويخبرونها؟ لا غيبوبة تامة، تعبتش فوق ما تعرفش مثلا، مفيش أي حاجة من ده كله حصلت ولا تفتكر أي حاجة من ده كله حصل خالص يعني. يعني لا تتذكر شيئا مما قالته؟ لا خالص. إذا كان الأمر كذلك، هي تصلي أم لا تصلي؟ لا بتصلي، صلاة متواصلة، صلاة يعني الفجر بالجماعة. طيب لو حضرتك يعني معك ورقة وقلم اكتب. سمعت إن شاء الله. أولا بارك الله فيك، تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ثانيا تحافظ على أذكار الصباح والمساء، ثالثا تقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يوميا بالترتيل، رابعا سماع شريط الرقية الشرعية ثلاث مرات يوميا بالسماعات على أذنها، الأمر الخامس تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه أن يشفيها الله وأن يعافيها، الأمر السادس تتصدق بصدقة ولو كل أسبوع بنية الشفاء، وعليها أن تواصل على ذلك لمدة شهر إلى 40 يوم، قد تتعب في الثلاثة أسابيع الأولى ثم بعد ذلك تخف تدريجيا حتى ينتهي إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من الجيزة، تفضل يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. أنا كنت بحج السنة دي، السنة اللي فاتت دي، والحمد لله كنت رايحة مريضة بمرض صدري وتعبت هناك جدا،